خسرت فلوس والصحة على ناس حال ومال كله بزادهم أراح راحت راحت وجرح بالإحساس إذا عبيت راحت بمن أرتاح خسرت فلوس والصحة على ناس مال وحال كله بزادهم أراح راحت يعيش القلب محترق شي يسوي بالنار